Book 2 13 13 13 Công việc الأنشطة والأعمال الأنشطة والأعمال مارتا làm gì؟ ماذا تعمل مارتا؟ ماذا تعمل مارتا؟ Cô ấy làm việc trong văn phòng. هي تشتغل في المكتب. هي تشتغل في المكتب. Cô ấy làm việc với máy vi tính. هي تشتغل على الكمبيوتر. هي تشتغل على الكمبيوتر. Martha đâu rồi? أين مارتا؟ أين مارتا؟ Ở trong rạp chiếu phim. في السينما. في السينما. Cô ấy xem phim. هي تشاهد فيلما. هي تشاهد فيلما. Peter làm gì؟ ماذا يعمل بيتر؟ ماذا يعمل بيتر؟ Anh ấy học đại học. هو يدرس في الجامعة. هو يدرس في الجامعة. Anh ấy học về ngôn ngữ. هو يدرس لغات. هو يدرس لغات. Peter đâu rồi؟ أين بيتر؟ أين بيتر؟ Ở trong quán cà phê. في المقهى. في المقهى. Anh ấy uống cà phê. هو يشرب قهوة. هو يشرب قهوة. Họ thích đi đâu؟ إلى أين يحبون أن يذهبوا؟ إلى أين يحبون أن يذهبوا؟ Nghe hòa nhạc. Xem biểu diễn ca nhạc. إلى الحفلة الموسيقية. إلى الحفلة الموسيقية. Họ thích nghe nhạc. هم يحبون سماع الموسيقى. يحبون سماع الموسيقى. Họ không thích đi đâu ư? إلى أين لا يحبون أن يذهبوا؟ إلى أين لا يحبون أن يذهبوا؟ Đi đến sàn nhảy. إلى الديسكو. إلى الديسكو. Họ không thích nhảy. هم لا يحبون الرقص. هم لا يحبون الرقص.